طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال التقدير والشرع والتمييز العدل والتقدير والتقييم الحمد لله الذي قد اظهر سن الرسول بالورى واشهر على لقاء الكافر وحونا وهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار قربا صغار الحج او كبارا وخير حبي للقضاء ما سني بمرجل للورى قاتل من امام الحرم وقد سئلت مده في نظره مسجلا لحفظه وفقيه فلم ابد بما سئلت من كدة وقد شرعت فيه مستمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فهذا اليوم السبت الخامس عشر من شهر صفر عام 1445، وفيه نبتدئ غرائق نظم الورقات في اصول الفقه. نسال الله ان يعيننا على فهمه واتمامه. اصول الفقه على اسمه اصول فقه يعني ينبني على الفقه، وهناك شيء يسمى اصول الفقه وشيء يسمى قواعد الفقه. قواعد الفقه، اصول الفقه تبحث في ادله الفقه، وقواعد الفقه تبحث في مسائل الفقه ما لها علاقه بالادله اطلاقا. فقواعد الرجل مثلا ليس يبحث في الادله، يبحث في قواعد وروابط الفقه ينبني عليها مسائل، لكن اصول الفقه يبحث في ايش؟ في ادله الفقه وقواعده، وهذا هو الفرق. اصول الفقه سياتي ان شاء الله معناه في كلام المؤلف، هل ينبغي ان يقدم على الفقه او ان يقدم الفقه عليه؟ قال بعض العلماء قدم الاصول حتى تبني عليه الفقه، تعرف اصول الفقه قبل ان تعرف الفقه. وقال بعض العلماء بل الفقه، لان الانسان يمكن ان يعرف الفقه دون ان يرجع الى اصول الفقه، لان اصول الفقه ليست تبحث في الفقه، تبحث في ايش؟ في ادله الفقه. وحينئذ يمكن للانسان ان يعرف الفقه قبل ان يعرف أصول الفقه، وهذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان. حتى إن بعض الناس فيما نسمع بعض المشايخ يقرؤون الفقه ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاقا. أصول الفقه يقول المؤلف، قال الفقير الشرف العنبيتي ذو العدل والتقدير والتفريط. الفقير الشرف لقب للمؤلف الناظم، ولا حاجة إلى الكلام عن حياتي لأنني لم أحضرها، لكن بإمكانكم أن تعرفوا حال الرجل من كلامه. يقول ذو العدل والتقصير والتفريط. العدل عدم الظفر، والتقصير عدم الإكمال، والتفريط الإهمال فيما يجب. وقال ذلك رحمه الله تواضعا منه، وإلا فلا نظن أنه على هذا الوصف، ولو ظننا أنه على هذا الوصف لم ننتفع بكتابه، لكن هذا من باب التواضع. يقول الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. سبق الكلام آنفا عن معنى الحمد، وقول أظهر وأشهر. أظهر يعني أخرج، أشهر يعني نشر علم الأصول. ومراد بالأصول هنا أصول الفقه على لسان الشافعي الإمام المشهور رحمه الله. وهون يعني هون هذه الأصول، فهو الذي له ابتداء دونه، فهو أي الشافعي

وقد شرعت فيه مستردة من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين الشرعي. شرعت فيه أي في نظمة مستردة من الله عز وجل الصواب والنفع في الدارين الكتاب. الصواب موافقة الحق، والخطأ مخالفة الحق. ثم إن كان عن أمر فالمخالف خاطئ، وإن كان عن غير أمر فالمخالف مخطئ. عرفتم؟ أقول مخالفة الحق إن كانت عن أمر فالمخالف خاطئ، وإن كان عن غير أمر فالمخالف مخطئ. في القرآن الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: واسم الفاعل من أخطأ من كان أخطأ مخطئ وهو معفون عنه. وأما الخاطئ فقال الله تعالى: ولا طعام إلا لغسلين لا يأكله إلا الخاطئون، يعني الذين خالفوا الصواب عن عمد. فيقول مالك رحمه الله: التوفيق للصواب والنفع في الدارين أي دار الدنيا ودار الآخرة في الكتاب. الظاهر أنه أراد بالكتاب هنا نظمه لا الورقات، لأن الورقات لا عمل له بها وإنما عمله بالنظم. ثم قال: باب أصل الفقه وأظن الوقت انتهى. نعم. شيء يسهل أيضا مثلا. طبعاً هذا علينا. لا. هذا نفسي وهذا يسهل. ما نسأل الله فيك. لا بد أن تفهمه أولا ثم تتشعر إليه. أما بالنسبة للتفاهم فلا بأس، الإنسان يحاول أن يفهم الشيء بنفسه. ايش النية؟ أنا أراد أن أعمل به وأبدله. لا، النية أن تعمل به وتبلغ. بارك الله فيك. ألم تعلم أننا ذكرنا قبل قليل أن له أصلا في القرآن والسنة؟ صحيح أن أصول الفقه دخل فيه شيء من شرع المعتزلة، لا بين مسلم ومستكفر، لكن بعضهم ليس فيه شيء من كلام المعتزلة إطلاقا، لأن النظم المختصر هذا ما في شيء. نعم. أو كل مشهد يكون معتبر عندي. نعم. هذا الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم الصوم قولنا ثم من بقي من النبي صلى الله عليه وسلم وأمن، ومن آمن به ولم يره منه من ذاته ومن الصحابة. هذا يسمى مخضرم، يسمى مخضرما. نعم. وخضرما معناه قط، يعني معناه لم يصل إلى الصحبة ولم يكن من التابعين. هو أشرف من التابعين ودون الصحابة. لكن حديث المخضرم يعتبر مرسلا لم يكن، لأنه ما أعرف ما أجهل مع ابن بيت صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم. والله يا أخي لكل مقام مقال. الساعي لو قام أمام العوام وقال أنا الفقير أنا الجاهل أنا العاجز أنا المقصر، لو كان هذا ما هو بحجارة تجي أن يقول على الصفحان لكل مقام مقال. يا أخي لو الإنسان تكلم مع ناس يعرفونه وقال إننا مقصرون وعاجزون ولم نقم الواجب علينا لا لم نكن هذا بأس. نعم انت المؤلف بعد وصول الدرس شرع المؤلف المحفوظ من الكتاب او من المنظومه فقال بعد وصول الفقه هذا وصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد ترتب الاول الاصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان هذا بمعنى وهو أصول فعل أمر أصول الفقه لفظا لقبا للفن لقبا يعني اسما يعني أنه يروي أن يعرف أصول الفقه باعتباره لقبا في هذا الفن ومعنى لقبا يعني إيش اسما. فما هو أصول الفقه الآن المؤلف سيبينه ولكن لا بد أن نعرف ما فائدة تعلمنا لأصول الفقه. فائدة تعلمنا لأصول الفقه أن نتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم، وهذه فائدة عظيمة أن نتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم. فإن قال قائل هل لهذا الفن أصل في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ قلنا نعم، لكنه ليس على الوجه الذي حدث أخيرا، أي أنه لم يصنف ولم يدور، وهكذا كثير من المسائل العلمية لم ترتب ولم تدور في عهد الصحابة رضي الله عنهم. هل تجدون في عهد الصحابة شروط الصلاة شروط الوضوء شروط الغسل؟ لم يوجد، لكن العلماء بتيسير الله عز وجل وتوفيقه تتبعوا هذه الامور وصنفوا هذه التصانيف من اجل ان نشر العلم على الناس. فوصول الفقه موجود اصلها في عهد الصحابه، موجود اصلها ايضا في القران الكريم، موجود اصلها في السنه، وقد ضربنا لذلك فيما سبق امثله. لكن تدويرها وجمعها وحفظها حتى تكون فنا مستقلا هذا حدث اخيرا، وقد قيل ان اول من صنف فيه هو الامام الشافعي رحمه الله. كما هو اصول الفقه يقول المؤلف من جزئين قد ترتب، اصول الفقه ترتب من جزئين، ما هما؟ اصول وفقه، اي مضاف ومضاف اليه. اصول الفقه وراه مضاف اليه، الأول الأصول ثم الثاني الفقه. هذا أصول الفقه. والجزئان المفردان يعني إذا أردنا أن نعرف الجزئين على سبيل الإفراد، يعني أن نعرف أصول وحدها وفقه وحدها عرفنا، وإن أردنا أن نعرفه باعتباره لقبا لهذا الفن أيضا عرفنا. فباعتبار كونه لقب لهذا الفن هو علم بأصول يتمكن الإنسان بها من استخراج الأحكام الشرعية على وجه سليم. هذا معرفة، هذا أصول الفقه باعتباره إيش؟ لقب لهذا الفن واسما له، علم بأصول يتمكن الإنسان بها من إيش؟ استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم. هذا تعريف أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن. أما إذا أردنا أن نعرف أصول وحده وفقه وحده فيقول رحمه الله فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. الأصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره فهو أصل، والفرق ما بني على غيره. وعرف المؤلف الفرع استقرارا والا فليس منه، لكن لما عرف الاصل عرف الفرع. الاصل كل ما بني عليه غيره. اذن الكتاب السنه اصل ولا غير اصل؟ اصل. ولهذا تجدون في الكتب المطوله كالمغري يقول والاصل في ذلك قوله تعالى، والاصل في ذلك قول النبي. فسمى الكتاب والسنه اصلا لانه يبنى عليهما غيرهم. اساس الجدار ايش؟ اصل، لانه يبنى عليه غيره. جذع الشجره اصل، اصلها ثابت وفرعها في السماء. فكل ما يبنى عليه غيره فهو اصل. الشهاده اذا حكم بها القاضي اصل، لان القاضي بنى حكمه عليه وهو مجرد. طيب الفرع ما ينبني على غيره، وهذا كما قلت لكم لا دخل له في بحثنا، لكن لما ذكر المؤلف الاصل ذكر الفرع ايش؟ استقرارا. بقي علينا في الاسكان ما هو؟ الفقه. الفقه يقول رحمه الله والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. الفقه في اللغه الفهم، ومنه قوله تعالى قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفقه. وقال تعالى وان شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني لا تفقهون. كل شيء يسبح بحمد الله لكن ما نفقه. طيب اذا الفقه في اللغه ادم محمد ليس الفقه اللغه. طيب في اللغه الفهم في الشرع يقول علم كل حكم شرعي جاء اجتهاده، يعني علم الحكم الشرعي المبني على الاجتهاد لا على الحصر. انتبه الشيء الطيب. فقولنا علم خرج به الجهل، الجاهل الذي فقيه. كل حكم شرعي خرج به الاحكام العقليه والاحكام العاديه، هذه لا تكون في الفقه اصطلاحا، وان كان ثقا في اللغه لكن ليس ثقا في الاصطلاح. فمثلا قولنا الجزء بعض الكل، هذا حكم لكنه عقل لا يسمى ثقا في الاصطلاح. قولنا أكل السنة يستطلق به البطن، هذا حسي أو عرفي؟ لا هذا حسي. عرفي وجود سيارة الأمير عند الباب تدل على وجود الأمير، هذا إيش؟ هذا عرفي أو عادي. الحكم الذي يكون فقهاً هو الحكم الأمور الشرعية، ولهذا قال كل حكم شرعي جاء اجتهادا، يعني مصدره الاجتهاد. فإن كان يقينيا فإنه على رأي المؤلف لا يسمى فقها. فالعلم بوجوب الصلاة على كلام المؤلف ليس بفقه. ليش؟ لأنه قطع ما يحتاج اجتهاد. طيب وقال بعض العلماء وهو صحيح ان الفقه في الشرع هو معرفه الاحكام العمليه، الاحكام العمليه دون الاحكام العقليه، التكليفيه دون غيرها من الاحكام كالاحكام البدنيه وغير ذلك. فهذا هو الفقه، يعني معرفه الاحكام ايش؟ العملية ايش؟ التكليفية. هذا هو معرفة الاحكام الشرعية، هذا معرفة الفقه في الاصطلاح. وبناء على هذا التعريف الاخير تدخل فيه الاحكام القطعية. فالعلم وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج يسمى على تعريف الاخير فقها،

نسمي ذلك صحيح، لكن هذا الصحة هل هي من أوصافنا نحن فيقال صح علينا أو ما أشبه ذلك؟ لا، الصحة حكم وضعي وضعه الشرع علامة على النفوس، والفساد حكم وضعي وضعه الشارع علامة على عدم النفوس، لأن الفاسد لا ينفذ شرعا. فالصواب أن الأحكام التدريبية خمسة فقط، هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، وتقي ما علم به، لكن الأحسن أن ترقدها إما على الأشد وإما على الشيء مع مقابله، فإن رتبناها على الأشد قلنا الواجب ثم المندوب ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام، وإن رتبناها على المقابلة قلنا الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، والأمر في هذا سهل. المهم أن نفهم أن الأحكام التكليفية خمس، فإذا قال قائل ما دليلها؟ قلنا التكبر والاستقرار. ما وجه ذلك؟ قلنا الأشياء إما مأمور بها أو منهي عنها أو مسكوت عنها. والمأمور بها إما على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار، والنهي عنها إما على سبيل الإلزام بالترك أو على سبيل الاختيار، والمسكوت عنه مسكوت عنه. طيب، المأمور بها على وجه الإلزام واجب، على وجه الاختيار مندوب، المنهي عنه على وجه الإلزام بالترك، وعلى وجه الاختيار مكروه، والمسكوت عنه مباح، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو عفو، نعفو عنه. طيب، يقول مالك رحمه الله: والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك للعقاب. فسر المؤلف أو عرف المؤلف الواجب، عرفه بحكمه، انتبه، عرفه بحكمه لا بحقيقته. والتعريف بالحكم معيب عند المناطق، جائز عند الفقهاء، فمن يسلك طريق من؟ الفقهاء. نعم، وإلا في المناطق يقولون: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. يقولون: عدل الشيء بماهية لا بحكم. الإنسان ما هو بتعريف الماهية والحقيقة؟ حيوان ناطق. لكن لو أقول الإنسان حيوان يتألم إذا ضرب، ما هو هذا حد، هو حيوان ناطق. على كل حال، المؤلف رحمه الله سلك مسلك الفقهاء، وهو جواز تعريف الشيء لماذا بحكمه. فنقول: الواجب في اللغة الثابت والساقط، الثابت والساقط. أما الأول فأن تقول: حقك واجب علي، بمعنى ثابت عليك، ما في إشكال. ومن الثاني قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على الأرض، لأن الإبل تذبح وهي قائمة، فإذا ذبحت سقطت. لكن في الاصطلاح باعتبار التعريف الذاتي هو ما أمر به على وجه الإنسان بالفعل، هذا الواجب، ما أمر به على وجه الإنسان بالفعل، يعني إذا أمر الله بشيء أو أمر الرسول بشيء على وجه الإنسان بالفعل فهو واجب. فقولنا: ما أمر به، خرج به ثلاثة أشياء: المحرم، والثاني والثالث المباح، ودخل فيه المسؤول، يعني المسؤول مأمور به. وقولنا: على وجه الإلزام بالفعل، خرج به المندوب. طيب، أما حكمه فيقول المؤلف: ما أنا الواجب المحكوم بالثواب في فعله، يعني ما حكم بثواب فاعله، ما حكم بثواب فاعله اي ما يثاب فاعله حكما. والثاني يقول والترك بالعقاب، يعني وحكم بالعقاب على تاركه. وهذا التعريف فيه شيء من التأويل، ولهذا عرفه بعضهم بأنه ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب. انتبهوا للتعريف، ما أثيب فاعله امتثالا، والثاني ما الغنى واستحق تاركه العقاب. فقول ما أجيب فعله مثالا خرج به ما لو فعله عاديا، عاديا لا ينسى، فإن هذا لا يسع، لا بد أن يكون فاعلا للشيء مسجلا دان الله به. وقلنا استحق فاعله العقاب ولم يقل وعوقب، واستحق فاعله التارك واستحق تاركه العقاب ولم نقل وعوقب تاركه. لماذا؟ لأنه قد يعاقب وقد يعفى عنه، ولهذا التعبير بقولنا واستحق تاركه العقاب أولى من قولنا وعوقب تاركه. فصار عندنا الآن أن نقتطع الواجب له تعريف بالحقيقة وتعريف بالحكم. تعريفه في الحقيقة إيش؟ ما أمر به على وجه الإنسان بالفعل. في الحكم ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه، هذا تعريف. أما أمثلة فكثيرة جدا كالطهارة في الصلاة وكالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وكسر الأرحام وغيرها كثير، والله أعلم. نعم. لا هذا الأمر، هذا الأمر مو ذا الواجب. نعم. أيضاً لأن الله وعد به. لا ما نتكلم عن الفرد بنفسه، نتكلم عن الواجب من حيث هو واجب، لا عن الفاعل بذاته. الفاعل قد لا يفعل، ما ندري عنه، قد يكون عنده هوية ولا يشاء. نعم آدم. ايش؟ أي يجب التعريف الثاني والثالث. قوله من قائل هذين أو من عابد، يعني ممن عمل وعبد أو ممن كفر. من قائل هذا يمكن نصف عندي لا عندي هذين، والله فيها تصريح ما لدي أنا أحسن الفعل عندي ما أدري هو تصريح من هذان إلى هذين أو من هذين إلى هذين. على كل حال إن كان من قائد هذان فإعرابها واضح، لأن هذان مبتدأ ومن قائد خبر مقدم، ما في إشكال. نعم قال نعم لا إنا أمرك في شيء هذا وشيء هذا إنا أمر مخير فيه، والتخير في الأمر حتى في الواجب بين شيئين، إطعام عشر مساكين أو تتركهم، لكن إذا كان مخيرا بين الفعل والترك فهو مندوب، وإن كان مخيرا بين الفعل أو بدله فهو قد يكون واجب. أصول الفقه الواقع أنه يعرف على وجهين، الوجه الأول باعتباره اسما لهذا الفن، والوجه الثاني باعتبار كل جزء منه على حدة. فباعتبار اسما لهذا الفن هو عبارة عن قواعد يتمثل العارف بها من الاستدلال أو استنباط الأحكام الشرعية لذاتها على وجه سليم، فهو مهم جدا. وأما باعتبار كل جزء على حدة فأصول كما أصل وهو ما بنى عليه غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية إيش التي مبناها الاجتهاد. وأما الأحكام القطعية فلا تنطبق على كلام المؤلف، والصواب أن الفقه في الاصطلاح ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال من جهال مكلفين في هذا الصحيح. ثم الأحكام الشرعية على رأي المؤلف سبعة: الواجب والثاني والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والباطل. والصواب المقال الأحكام الشرعية نوعان: تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، والوضعية متعددة منها التكليفية ومنها السبب والشرط والمانع، لكن المؤلف ماذا قال الصحيح والفاسد. اذا فالصواب الذي يعتمد انتبه هو ان الاحكام الشرعيه تنقسم الى اثنين: تكليفيه وهي خمسه، ووضعيه ومنها الصحيح والفاسد. ما احكم منها الصحيح والفاسد. طيب، تكلمنا عن الواجب وبين وعرفه المؤلف لماذا الحكم، والمناطق لا يرون التعريف في الاحكام، يرون ان التعريف بالحقائق حقائق الاشياء. وقلنا ان ما ذكره الفقهاء عن الفقه اصول الفقه، اصول الفقه في الواقع انه يعرف على وجهين: الوجه الاول باعتبار اسم لهذا الفن، والوجه الثاني باعتبار كل جزء منه على حدة. فباعتبار اسم لهذا الفن هو عبارة عن قواعد يتمثل العارف بها من الاستدلال أو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم، فهو مهم جدا. وأما باعتبار كل جزء على حدة فأصول كم أصل وهو ما بنى عليه غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية إيش التي مبناها الاجتهاد. وأما الأحكام القطعية فلا تنطبق على كلام المؤلف، والصواب أن الفقه في الاصطلاح ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال من بأفعال المكلفين هذا الصحيح. ثم الأحكام الشرعية على رأي المؤلف سبعة: الواجب والثاني والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والباطل. والصواب المقال الاحكام الشرعيه نوعان: تكليفيه ووضعيه. فالتكليفيه خمسه وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، والوضعيه متعدده منها الصحيح والفاسد ومنها السبب والشرط والمانع. لكن المؤلف ماذا في الصحيح والفاسد؟ إذا فالصواب الذي يعتمد به هو أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: تكليفية والخمسة، ووضعية ومنها الصحيح والفاسد. ما أحكمها منها الصحيح والفاسد. طيب، تكلمنا عن الواجب وبين وعرفه المؤلف لماذا للحكم، والمناطق لا يرون التعريف بالاحكام، يرون التعريف بالحقائق حقائق الاشياء. وقلنا ان ما ذكره الفقهاء والاصوليون ايضا اولا ان اهم شيء ان نعرف الحكم، اهم شيء ان نعرف الحكم. واما حقيقته فان عرفناها فهذا من باب الكمال، والا فليس بشرط. قال: والمندوب ما في فعله التوارث ولم يكن في تركه رقاب. نعم والنبذ ما في فعل التوقف النبذ مصدر نبذ ينبذ بمعنى دعا ولكنه مصدر بمعنى المفعول اي المندوب ما اي البرد في فعل الثواب يعني انفعال الوجب ولم يكن في تركه عقاب يعني ولا يعاقب تاركه هذا هو المندوب. المندوب اذا اردنا ان نعرفه في الحقيقه نقول المندوب ما امر به لا على وجه الالزام لكن هذا ليس ضروري فالمندوب شرعا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مثال ذلك الراتب الصلوات الخمس راتب الظهر المغرب العشاء الفجر هذا ان فعله الانسان فيه وان لم يفعل فلا شيء عليه رفع يديه في الصلاه عند تسليم الاقران والركوع والرفع منه وكان التشهد الاول هذا ايضا ايش هو مندوب ان فعلته وجبت وان تركته لم تعد وهو كثير جدا وايما اكثر المندوب او الواجب المندوب وهذا من فضل الله عز وجل لان الواجب الزام وقد يكون فيه مشقه فلهذا كان قليلا بالنسبه للمندوب والمندوب كمال يزداد به الثواب وتزداد به المرتبه فلهذا كان اكثر ثم قال وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابا المباح في اللغة المعلن ومنه قوله باح بسره أو أباح بسره يعني أعلنه في الاصطلاح عرفه بحقيقته ما لا يتعلق به أمر ولا نهي ما لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته يعني ما فيه لا أمر ولا نهي في حد ذاته على كلام المؤلف أو على تعريف المؤلف ما لم يكن في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب يعني ما خلا من الثواب والعقاب ما في إن فعلته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك وإن تركته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك يعني مباح حلال طيب وأقول لكم إن هذا باعتبار ذاته ما فيه أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب لكن باعتبار ما يكون وسيلة له قد يكون واجبا ومندوبا ومكروها وحراما صح المباح في حد ذاته ما فيه ثواب ولا عقاب ولا امر ولا نهي لكن قد يكون وسيله لمامور فيكون مامورا به على وجه النفس او الوجوب قد يكون وسيله لمنهي عنه فيكون منهيا عنه على سبيل الكراهه او التحريم طيب نضرب مثلا نسالكم فيه باع رجل سلعه بعد نداء الجمعه الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعه والاصل البيع الإباحة تمام خطب رجل امرأة قد خطبها مسلم قبله ليش عدوان على حق الغيب طيب حضرت الصلاة وليس عند الإسار ماء فوجد ماء مباح فما حكم شراء هذا الماء ليش يتوقف عليه فإن الواجب إذن هو واجب اشترى رجل بصلا ليأكله نعم مباح ليش لأن أكل البصل مباح وهذا هو الصحيح، لكن بعض العلماء يقول أكل البصر مكروه، فإذا قلنا أكل البصر مكروه صار شراؤه مكروه. طيب، اشترى رجل سلاحا ليقتل به نفسا محرما، حرام، فصار المباح بحد ذاته ما مثل وضع الإحرار لا فعل ولا ترك، لكن إذا كان وسيلة لمأمور به فهو مأمور به، وإن كان وسيلة لمنهي عنه فهو منهي عنه. طيب، يقول رحمه الله: وضابط المكروه عكس ما وجب كذلك الحرام عكس ما وجب عكس ما يجب. نعم، ضابط المكروه يعني تعريف المكروه عكس ما وجب، والمندوب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه إطلاقا. تعكس المكروه ما في تركه الثواب ولم يكن في فعله العقاب، هذا من حيث الحكم. وعلى هذا ففاعل المكروه لا يكون فاسقا ولا قد سطر عليه. ليش؟ لأن ليس عليه إطلاقا. فلو كان الإنسان مصرا على الإشفاق بالصلاح، الإنسان يصلي كل ما مر واحد أشبعه البطل دائما مصر على هذا، نقول هذا الرجل فعل مكروها، هل يعاقب؟ لا، لكنه لو تركه لله لأبيه. الحرام أكثر ما يجب، الواجب تعريفه لا أبيب كائره وعوقب كائره، عوقب عن إسحاق العقاب. المحرم إذن ما عوقب فاعله، يعني ولم وغتيب تاريخه، غتيب تاريخه، الواجب ما غتيب فاعله، المحرم ما غتيب تاريخه، الواجب ما عوقب تاريخه، المحرم ما عوقب فاعله. طيب، هكذا قال كثير من الأصوليين بالإطلاق، المحرم ما عوقب تاركه يعني ما استحق العقاب تاركه، لكن مع ذلك لا بد من تفصيل في هذه المسألة، لا بد من تفصيل في هذه المسألة لأنها مهمة. ليس كل تارك للمحرم يكون متابعا، تارك المحرم على أقسام يا إخوان. القسم الأول أن لا يطرأ على باله إطلاقا، ما طرأ على باله المحرم، رجل ما فكر يوم من الأيام أن يزني لكنه لم يزني، هل يثاب على الترك؟ لا، هذا لا يثاب على الترك، لأنه لم يهم به حتى يقال أنه يثاب على الترك. هذه واحد. الثاني، رجل هم بالمحرم لكن تذكر عظمة الله عز وجل وعقابه فتركه لله، هذا يثاب، هذا يثاب، لأن الله قال في الحديث القدسي: إنما ترك ذلك من جرائه، أي من أجله. الثالث، رجل تمنى المحرم ولم يفعل أسباب، تمنى لكن لم يسعى في تحقيقه أو في الحصول عليه، تمنى المحرم لكن ما فعل الأسباب، يعاقب على النية، يعاقب على النية. والدليل على هذا قصة الرجل الذي قال: ليس لي مثل مال فلان، ليس لي مثل مال فلان، فأعمل فيه عملا، وكان فلان يضيع المال ويلعب به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما بالوزر سواء. فعلى هذا يعاقب الرجل على ايش؟ على نيته. القسم الرابع، رجل هم بالمحرم وسعى في اسبابه لكن اجل، هذا يعاقب ايش؟ عقوبة الفاعل، يعاقب عقوبة الفاعل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن على أي شيء يصدق كلام المؤلف في قوله ما أجيب تاركه؟ على من تركه؟ لله، هذا هو الذي كان. فصار تارك المحرم كم قسم؟ أربعة أقسام. وينطبق كلام المؤلف على قسم واحد منها وهو من تارك المحرم لله. اذكر كم أربعة إيه؟ ما ظن هذا ولا يعاقب. يعني تمنى ولكن لم يفعل السبب. فهذا يعاقب على النبي. أما رابع الذي يتمنى كذلك المعصية وابتعد أسبابه ولكن عجز عن تحصيلها، فهذا يعاقب على ذلك. أي عقاب؟ مثل اللي قبله ولا أشد؟ أشد على اللي قبله. كيف؟ يعني يعاقب عقوبة الفاعل. يعاقب عقوبة الفاعل. ما دليلك على هذه المسألة الأخيرة؟ ما هو التعليل؟ ما هو التعليل؟ قلنا لك لأنه هو تعليل. عندك الآن جاران، أحدهما على اليمين والثاني على الشمال، كلاهما يعرف. وأنت ما أدري أين سبق. هذه مانع، أنا ما تلومني مثلا سيارة فكرت عن يدي. إيش المشكلة؟ قول لي يا أخي لا تفتح عند الله لا تفتح عند الحق. طيب أجعلني ما هو يلبس على المسلمين ما قصة المسلمين المسلمين نعم كم الحديث على قصة صاحب أحسن صار الرحيم. طيب إذا كلام المؤلف ينطبق على واحد من هذه الأحسان الأربعة وهو إذا تركه لله. هل تحفظون نبيا من الأنبياء ترك معصية لله؟ يوسف ترك معصية قد تهيأت أسبابها تماما وقويت دواعيها، كذا انفردت به امرأة العزيز وهي سيدته وأغلقت الأبواب. كم باب؟ أقلها ثلاثة، أقلها ثلاثة، ما في أحد إلا الله عز وجل. وقالت هيت لك وجعلني بها وقد فعلت كل شيء، لا أستطيع أن أتعرف لكن كل شيء فعلت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ويراد ربي هنا رب العرش عز وجل وليس ربه سيدا. ولقد همت به وهم بها بقوة الدواعي وقلة الموانع لولا أن رأى برهان ربه. ولهذا نحن نقول إن الهم هم بما أرادت المرء، وأنه فخر ليوسف عليه الصلاة والسلام ومنصبة له أن يدع ذلك لله عز وجل. ولكن الطبيعة البشرية إذا قوي عليها الداعي الإيماني صار هذا قويلا. وأما قول بعض الناس همت به وهم بها أي هم أن يضربها، هذا مو صحيح أبدا، بعيد. لكن الذي قاله أراد أن ينزل من يوسف. يوسف ما فعل شيئا، ما فعل شيئا، فعل من قبل. الداء البشري موجود في يوسف، شاب سيدة، المكان خالي، ابتلاع غير مأمول، يعني الباب غلقت، الموانع منتفية، لكن تركها لله عز وجل. هذا أعظم ما يكون من الفخر. ولهذا كان الذي يفعل مثل ذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والقرآن من ربه الإيمان الذي منعه. هل الله يمنعك بها وحمد الله مع معهم؟ نعم، لولا ذلك لفعل. نحن إذا كان اللفظ يحمل لغة ما في معنى، هذا زيادة على ما قال السلف لا منافع. لكن إذا كان لماذا من الرفع لما تفيد هذا مو صحيح. ما تجعل الذهن إطلاقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اظن ان شاء الله لا نزال على علم بان الاحكام على راي المؤلف ثبت، وعلى قول الصحيح ان الاحكام قسمان، تكليفيه ووضعيه. والتكليفيه خمس، والوضعيه منها الصحيح والفاسد. يقول وتقدم ضابط الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح. ولعلي اكرمنا الحديث عن المباح وقلنا ان هذا باعتبار ذاته لا يتعلق به امر ولا نهي، وانه باعتبار ما يكون وسيله له يتعلق به الامر او النهي. كذا اجل يا اخي بعلمين. قال ورابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتذار مطلق، كانه يريد ان الصحيح هو ما تعلق به النفوذ والابتداء. كيف؟ لا، ورابط الصحيح، ورابط الصحيح الصحيح الذي هو احد الاحكام. الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتدال، اي ما كان نافذا معتدا به، ما كان نافذا معتدا به، فهذا هو الصحيح. ضده الفاسد، ما لم يكن نافذا ولا معتدا به. فهل نافذ ومعتد به هل معناهما واحد؟ لا، النفوذ في العقود والاعتدال في العبادات. النفوذ في ايش؟ في العقود، والاعتدال في العبادات. فمثل قال هذه الصلاه معتد بها ولا يقال نافذ، هذا العقد نافذ ولا يقال معتد به. طيب، فالصحيح من العقود ما كان نافذا، تترتب عليه احكام العقل. هذا الصحيح العقول، ما كان نافذا تترتب عليه احكام العقل. مثال ذلك رجل باع سلعة على آخر على وجه تمت فيه الشروط وانتبت فيه الموانع، هذا نافذ ولا غير نافذ؟ نافذ. هذا نافذ معتد به أو لا؟ لا نفذ كان معتد به، لأن هذا في العبادات. طيب هل تترتب عليه الأحكام؟ هذا البيع تترتب عليه الأحكام من انتقال السلعة إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع أو لا؟ نعم. ومن كون المبيع يعكف على المشتري إذا كان من ذوي الأرحام المحرم أو لا؟ نعم ترتب عليه أحكام، هذا نسميه صحيحا. إذا آخر رجل باع شيئا مجهولا لثمن معلوم وتم العقد، قال بعته أبدي الآخر أو جمل الشاري، فقال اشتري، ماذا يكون هذا البيع؟ هذا بيع فاسد، ولهذا لا ينفذ ولا ترتب عليه الأحكام ولا ينتقل به ملك المبيع إلى المشتري ولا ملك الثمن إلى البائع. مثال ثالث رجل يلزمه صلاة الجمعة باع سيارته على آخر يلزمه الجمعة بعد نزالها الثاني، السيارة معلومة والثمن معلوم والرضا موجود، فماذا نقول؟ هو بيع فاسد؟ نعم، لأنه لا ينفذ ولا تتعلق به الأحكام. والسيارة لمن؟ لصاحب أهل البائع، والثمن للمشتري. طيب رجل أوقف بيته وهو مرهون، البيت مرهون وهو أوقفه يعني سبله، هذا صحيح ولا فاسد؟ ليش؟ لأنه المرهون لا يباع ولا يوقف ولا يوهب ولا ينفذ الوقت، يقول هذا غير صحيح لأنه ليس بناس. تتبين الآن أن الصحيح من العقود ما كان نافيا ومن العبادات ما كان معتدا به. طيب في العبادات إنسان يصلى نفلا مطلقا عند طلوع الشمس، قال أنا أريد أن أتعبد الله، أن علم الصلاة؟ إذا قلنا نعم قال أعوذ بالله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ينهاني عن الصلاة؟ أقول نعم هذا عن الصلاة، لا ما هو الصلاة؟ إذا تبعت الشمس صل إلى أصلي الظهر، لكن الآن أنهى. لكن الرجل عارف قال أبدا ولا يمكن أني أكل الصلاة، والله لا والله وفق الذي أنهى عبدي إلى صلى وصلى، ماذا نقول؟ صلاة غير صحيحة. طيب صلاة غير صحيحة لأنها لا يحس بها، لا يحس بها. طيب إنسان آخر صلى العصر لكنه أحدث لكنه نفس الحدث صلى ثم ذكر بعد أن صلى أنه محدث، ماذا نقول في صلاته؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لا يصل بها، لا بد أن يعيدها، فصلاته غير صحيحة. بقي أن يقال ما هو الفاسد؟ الفاسد يقول رحمه الله والفاسد الذي به الذي به لم تعتدف ولم يكن بنافذا بنافذ اذا عقد، انتبه اذا عقد ليتبين لك من النفوس ايش في العقود. الفاسد هو الذي لا يعتد به من العبادات ولا ينقل من العقول. هذا فعل طيب ضربنا عن فعل هذا وهذا. إذن كل عبادة تمت شروطها وانتفاء وانتفت موانعها فهي صحيحة معتدل بها. كل عقد تمت شروطه وانتفت موانعه فهو صحيح فهو نابل معتدل به وصحيح. وما لم تتم شروطه أو وجدت فيه الموانع فإنه فاسد لا يعتد به. طيب بحث له تعلق في الموضوع، هل الفاسد والفاطل معناهما واحد؟ أنا لست أسأل وليس عليكم أن تجيبوا لأنه ما شرح الموضوع. يقول بعض العلماء إن الفاسد والفاسد معناهما واحد لأن الفاسد هو الذي لا يعتد به ولا ينفذ والباطل كذلك فمعناهما واحد. ويقول بعض العلماء بل بينهما فرق، فما نهي عنه بذاته فهو باطل وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. لذلك فهو باطل وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. طيب قالوا مثلا بيع الخمر، بيع الميتة، بيع الميتة فاسد لأنه منهي عنه لذاته. إذا باع صاعا من البر بصاعين فهو فاسد لأن أصل بيع البر بالبر مع التساوي صحيح. الآن للزيادة وهو صار فاسدا، لكن أكثر الفقهاء يقولون لا فرق بين الفاسد والباطل. ولهذا تجدهم يقولون تبطل الصلاة بكذا، يبطل الصوم بكذا، مع أنها مسألة خلافية لا يفرقون بين الباطل والفاسد. وتحرير مذهب الحنابلة أن الباطل والفاسد معناهما واحد إلا في موضعين، الفاسد والباطل عند الحنابلة معناهما واحد، فلك أن تعبر بالبطلان أو بالفساد. تقول تبطل الصلاة بكذا، تبطل الصلاة بكذا. انظري إلى تصرفهم بالتأليف، تجدهم في الصلاة مثلا يقولون مبتلات الصلاة، في الصوم مفسدات الصوم، في الوضوء نواقض الوضوء. كل هذه يدل على أنهم لا يرون في هذا فرقا وأن المقصود هو المعنى إلا في موضعين. الموضع الأول في الحج، قالوا الفاسد والذي شامع فيه قبل التحلل الأول، هذا فاسد. والباطل هو الذي كفر فيه، يعني ابتدع عن الإسلام وهو في أداء النذر. أفهمتم؟ طيب ما هو الفاسد؟ الذي جامع فيه قبل التحلل الأول. الباطل هو الذي كفر فيه يعني ابتدع. هل يختلف الحكم؟ نعم يختلف الحكم. الفاسد يلزم المضي فيه، والباطل يتخلف خلاص ما يلزم شيء من الحرام. فإن أسلم بعد ارتداده هل يبني على إحرامه الأول؟ لا، لأنه بطل. هذا موضع يفرق فيه فقهاء الحنابلة بين الباطل وإيش والفاسد. الموضع الثاني في النكاح، قال إذا عقد عقدا مجمعا عليه فهو باطل، وإن عقد عقدا مختلفا به فهو فاسد. رحمك الله. مرة ثانية، إذا عقد عقدا متفقا على فساده فهو فاسد، وإن عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد. طيب، رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة تغيرت، فاسد باطل، لا فاسد ولا باطل، باطل بدون فاسد، إن هذا الناس واجب يجوز الفرار من المثلين. الآن عندك أمثال كثيرة، فاسد ولا باطل؟ مسود. المثال مرة ثانية، رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة غيره، باطل؟ نعم باطل، لأن العلماء مجمعون على فساد من تزوج امرأة في عدتها. قال الله تعالى: ولا تزم عقدة النكاح حتى الوقت الواجب، ما فيه إشكال، النكاح باطل. عرفتم؟ طيب، رجل تزوج امرأة بلا شهود، جاء بوليها وقال: أنا أريد أن تزوجي بالمثل. قال: ساعة أنت نشيط مشترك، تزوجتك بنتي لا قبلت، ماذا الدخول الليل؟ اكتب أعلن شأن الناس. اشترنا رجل تزوج المرأة، لكن حين العقد ما في شهود، فاسد. ليش؟ لأن العلماء اختلفوا هل يشترط الشهادة في عقد النكاح أو لا. بناء عليه نقول العقد فاسد، العقد فاسد. هل يختلف الحكم بين الفاسد والباطل؟ نعم يختلف. في عقد الباطل يجب التفريق بينهم فورا، ولا يحتاج إلى طلاق، لا يحتاج إلى طلاق. في عقد فاسد يحتاج إلى طلاق، لا بد أن يكون الزوج طلق المرأة لتزوجها بلا شهود. فلاشهم يقولون إنه فاسد، هنا بلى، لكن العلماء يقول إنه صحيح. ونخشى في يوم من القيامة تتعطل المرأة لأننا تقوم هذه المرأة مع زوج، كيف مع زوج؟ لأنهم يعتقدون أن النكاح بلا شهود عقد صحيح، فيقول إن هي مع زوجها الأول، وحينئذ يكون في ذلك مضرة على المرأة. ثم على فرض أننا زوجناها، ربما يكون في زوج في قلب الزوج الثاني شيء من القلق، يقول: أخشى أنني تزوجت امرأة ذات زوج، أليس كذلك؟ لكن في البعض ما يحتاج. ثانيا، في الفاسد قيل إنه يتنصف المهر إذا فرق بينهم، وفي الباطل لا يتنصف. في الفاسد إذا دخل عليها وخلا بها ولم يجامعها ثبت المهر، وأما في الباطل فلا يثبت المهر لو بقي معها شهرا كاملا لكن لم يضعها فإنه لا يثبت لها مهر، لأن العقد باطل. طيب، إذا يفرق بين الفاسد والباطل في النكاح، ما هو الباطل؟ لا إيمان، ما هو الباطل؟ ما هو الباطل من النجاح؟ نعم، العقل الذي أجمع العلم على فساده فهو باطل، وما هو الباطل؟ المختلف فيه. سمعتم؟ والحكم يختلف، ترتب الأحكام على الباطل غير ترتبها على الفاسد. وفي هذا انتهى الكلام على الصحيح والفاسد. فيه أيضا بحث آخر، هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات ومن المعاملات؟ الجواب لا، لا. فلو أراد الإنسان أن يصلي صلاة فاسدة أن هذا حرام، لأن هذا من مضادة الله في أمره. كيف يحكم الله تعالى بفساد هذا الشيء وأنت تريد أن تصلحه؟ حتى إن بعض العلماء قال إنه لو فعل ذلك لكان كافرا، لأنه مستهزئ بالله عز وجل. مثل لو قال أنه سيصلي في ثوب فيه نجاسة وهو يعرف أن النجاسة شرط، يعني اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، لكن صلى بالثوب، نقول هذا حرام لا شك. لكن هل يصل إلى الكفر ويكون كافرا مرتدا؟ هذا يحتاج إلى نظر وتأمل واعتبار كل قضية دعيها. كذلك أيضا في البيع، هو يعرف أن الربا حرام وأن عقد الربا فاسد، لكن عقد ذهب إلى تاجر وقال أعطني 100 وأعطيك 120 بعد سنة، هذا الرجل هذا الربا قال أنا محتاج، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ لا يجوز أبدا. كل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل. ولذلك نقول جميع العقود الفاسدة يحكم تعاطيها، جميع الشروط الفاسدة في العقود يحكم تعاطيها، لأن فيها مضادة لحكم الله عز وجل. ثم قال مالك رحمه الله: والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص. العلم لفظ للعموم والفقه أخص. ما الذي أوجب المؤلف أن يبحث هذا البحث، أن يبحث عن العلم وعن الفقه؟ لأن سبق لنا أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين أو نشأت من العملية. إذا لابد أن نعرف ما هو العلم وما هو الفقه، فأيهما أعم؟ العلم أعم، لأن العلم يشمل الفقه والتوحيد والحساب والفلك كل شيء. فأما الفقه فيقول المؤلف: بل الفقه أخف، لأنه معرفة إيش؟ الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأحوال المكلفين. فعلم العقائد لا يكون في الفقه اصطلاحا، علم النحو لا يكون في الفقه اصطلاحا، علم الحساب، علم الفلك، كل هذا لا يكون في الفقه اصطلاحا لأنه أخف. والله أعلم. لا، في جميع العبادات، في جميع العبادات، لأن الذي يفعل شيئا يعني يتعبد لله تعالى بما لا يرضاه مراد من ذلك، يعني يطلب رضا الله بما يطلب غضبه. نعم، لا مثل أهله. نعم، كما لا، لأنك أن تفعل الآن أو تقدم أو تخشم هذا الحكم، لكن كونه يحكم له بالصحة والفساد هذا من قبل الشرع مو من ذلك. نعم، من قاعد الهدايا من عابد ما شرحنا دائما القاعد من احنا ضد العادي، من قاعد او عادي اجرى البيت ايه هو القاعد عن العبادة، يعني وكان يريد ذلك المعاملات. الصحيح والفاسد يكون في المتعصب وفي القاعد عن العبادة وهو المعاملات. نعم، التعليم بالخلاف أن تقول يحرم كذا لأن العلم مختلف فيه. وأفضل الثاني ما قلت يعني نكاح بلا شروط فاضل على المشهور من نفسه. نعم يعامله معاملة من يرى أنه غير صحيح؟ الجواب لا، إلا شيئا لا يسوغ فيه الخلاف هذا شيء آخر، لكن ما دام شيئا يسوغ فيه الخلاف فإننا لا نعامله معاملة، لا نعامل من يعتقد إلا معاملة من لا يعتقد. لكن ذكرنا فيما سبق أننا نمنعه من مخالفة عرف البلد إذا كانت صوت البلد أحوط. يعني مثل الآن يرد إلى أو يفد إلى البلاد نساء من بلاد أخرى يعتقدون أن كشف الوجه جائز، فهل مثلا ننكر على هذه المرأة لو أن خرج الست في أسواق نجاجة الوجه؟ فهي تقول هذا رأينا، هذا رأينا ورأينا، نقول لكن هذا يتأدى ضرره إلى غيره وهو تساؤل من ثابت الاتجاه.